الملك نوز البدو واغلى مآثرها من أول العصر حتى عصرنا التالي. الملك نوز البدو واغلى مآثرها من أول العصر حتى عصرنا التالي. ونوع المداهيم جعل الله كثرها غاية مرادي وما يطرب هوى بالي. غاية مرادي وما يطرب هوى بالي. سود انتهى واللعين اللي يناظرها تحسب شبكها خالي لولا حنين الحوير عند فاطرها. في ذمتي كان ليلي صد وقبالي. في ذمتي كان ليلي صد وقبالي. سود انتهى واللعين اللي ناظرها لغابت الشمس تحسب شبكها خالي لولا حنين الحوير عند فاطرها. في ذمتي كان ليلي صد وقبالي. في ذمتي كان ليلي صد وقبالي. الملك نوز البدو واغلى مآثرها من أول العصر حتى عصرنا التالي. نوع المجاهيم جعل الله كثرها غاية مرادي وما يطرب هوى بالي. غاية مرادي وما يطرب هوى بالي. وما له عذر من يكون اليوم قادرها واجب قناها بدرها من كان وريالي. يرخص لها خزنتك واغلى جواهرها تستاهل الدفع فيها يا بريحالي. وما له عذر من يكون اليوم قادرها واجب قناها بدرها من كان وريالي. يرخص لها خزنتك واغلى جواهرها تستاهل الدفع فيها يا بريحالي. تستاهل الدفع فيها يا بريحالي. الملك نوز البدو واغلى مآثرها من أول العصر حتى عصرنا التالي. نوع المجاهيم جعل الله كثرها غاية مرادي وما يطرب هوى بالي. غاية مرادي وما يطرب هوى بالي. يا ما حلات لي الليلة نسامرها على القمر ساهرين لا غفل سالي. نذكر بطولات الأجداد ومفاخرها نذكر قصيد العرب ونجر موالي. يا محلات لي الليلة نسامرها على القمر ساهرين لا غفل سالي. نذكر بطولات الأجداد ومفاخرها نذكر قصيد العرب ونجر موالي.